رجل ألف ألف حديث يعني ما يكفي الله يكفي الناس أبدا. هذا مما يقطع يعني عليه بالعجل. فهؤلاء ما كانوا يفعلون ذلك إلا لأنهم ما كان يشغلهم عن ذلك شيء حياته همته في هذا القلب. لذلك فطالب العلم إلا لم يتأثر بهؤلاء ضاع أمره هباء. وإلا فأنت الآن عندك من الكتب والإمكانات ما لا يخطر على ذلك ما كان يحلم به أي إنسان. كان حافظ بن حجر ما كان عنده هذا الكتب إنما كان أمين مكتبة المسار العامة كان هو صاحب الخزانة فكان ينتفع بها. وإلا كان فقراء ما يستطيعون يستأجر نافذة حتى ينتفع كل الكتب الموجودة. إذا الآن عندك هذا الكتب بس ما تستحضر لعيد بن عبد السلام لم يكن عنده لا المحلى ولم يكن عنده المغنى. وكان إذا أراد أن يستخدم مثلا من هذين الكتابين يرسل إلى محي الدين بن عربي الناشر الصيف المعروف يستعير من الكتابين وقال ما استفدت الكتب حتى صارت عندي نسخة من المحلى ومن المغنى وما حصلها إلا بعد لقي. الآن أصغر الطلب عند هذين الكتابين وزياد يعني أقرب مثال الشيخ والأسباب أحمد شافع بتعليق على المحلى لما نقل ابن حزم أثر من مصنف عبد الرزاق فجعل يتحسر ويقول أين هذه الكتب التي كانت عند سليم الفتاتيب ونحن لا نسمع لها بخبر ولا أثر ولا ولا ولا. بل مات رحمه الله ولم يرى موارد الزمان إلى جواب ابن حبان وهو تكلم في ابن حبان قال وعلمت أن للهيثمي كتاب في ذلك ولو اطلعنا عليه لكان كبيرا فإذا ينفعنا في إخراج الصحيح. الآن كتب كثيرة ومخطوطات كثيرة لكن كما يقول ابن الجوزي إنما البكاء على خساسة الهمم ليس لا يبكي على ضعف الإمكانيات لأن إذا أتاك الله تبارك وتعالى همة عالية ما هناك شيء ممكن يعترض. حافظ الحازم رحمه الله كان يكتب طول الليل يفنق ويؤالف ويتعقب وينشر طول الليل فأشفق عليه جاوي الله من هذا السهر يرى كل ما ينزل يرى القنديل يرى السراج نور. فقال لجاريته يوما نحن قيل له ليس القنديل بل لعله ينام بالسرير. فقالت الجارية ليس القنديل بل قال لا بأس. طبعا الرجل يريد أن يراقب يعني هل ينام أم لا. قال قال فسمعت عليه أو نظرت إليه فوجدته يقوم الليل وصل صوته وهو يقرأ القرآن إلى هذا الجار حتى أذن مؤذن. يعني ما تعودوا على عيش البشرية لأنها كانت حياتنا كلها إما عبادة وإما طلبة. والحفظ الحزين هذا نكر من 36 سنة وابن عبد الهادي نكر من 39 سنة وأعد ابن جارس في بويس الإمام المشهور صاحب الكتاب في النحو مات في سنه 32 سنة في بويس صاحب الكتاب المهلك الذي ما جسرت كبار النحاة كبار العلماء أنهم يدخلوا على هذا الكتاب ولا زال يفكون عباراته وغنوده حتى الساعة وما سنه 32 سنة. هذا كله بسبب الهمة العالية التي كانت عند الإسلام. ومسلم رحمه الله روى في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير مع أن هذا ليس من موضوع كتابه إنما موضوع في كتابه الصحيح المسلم روى بسنده إلى يحيى بن أبي كثير أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسد إذا كنت ذا همة عالية يظل بدنك متعب بكيف دائما روحك طموحة تحتاج إلى بدن وبدن وبدن يعني بدنك هذا ما يصلح لهذا الروح الفتون. وأعدوا من ذلك ما ذكروه عن أبي وفاء بن عقيل الحنبلي وهذا الرجل له كتاب اسم كتاب الكنوني تبع عليه مجلدان هذا الكتاب 800 مجلد. قال ابن رجب في ذيل الطبقات حدثني فلان أنه رأى مجلد منه المجلد كذا بعد 400 كيف سمت هذا الكتاب كيف سمت هذا الكتاب بهذه الضخامة إلى جانب كتبه الأخرى إلى جانب الدروس التي كان يلقيها إلى جانب حياته كان له زوجة وأولاد وكلمة فاسلة كان برحم وإلى آخره من أين وجد الوقت؟

هذه القاعدة ليس لها فصل مفرد في كتب الأصول. هو من خلال استقرائه ومن خلال مناقشاته ومن يعطيه ثمرة عمره لعله ظل يعني سنوات على ما حصل العصر في المثل هو الزهر لك في عصر ذكر وأنت في طالع خير الفروق والقرار أول فرق فرق المستهد والراوي قال إنما بدأت بهذا الفرق لأني ظللت ثمان سنوات أطلبه ولا أجد أحدا من مكايقي والسنين حتى قص على كتاب من الناظرين. ثمان سنوات يطلب الفرق المستهد والراوي كتبها لك في نصف صفحة يبقى نصف صفحة دي تساوي ثمان سنوات من عمر القرار فالسيف يقصر لك العمر. ولا زلت أذكر أنني في جواية طلب علم الحديث ما كنت أعرف من فيه شيء سيف اسم المصري ولا سيف معلم ما كنت أعرف إلا أن قرأت أشياء يا جماعة هذا العلم من أين أتي قالوا عليه بالكتاب الباعث أظن الحديث أو خطبت كتاب مختصر يعني لكن ما كنت أعرف من فيه مشايخ ولا في طلب ولا في أي هذا فين هذا اللي من أحد فجعلت أقرأ في كتابه أنا لا أفهم شيء ما هو كلام عربي لكن لا أفهم شيء من هذا الكلام فقلت أنا أدفع هذا الكتاب للإجابة الصحيحة وهي أقرأ فيه فجعلت أقرأ فيه ما أفهم أي شيء أجهد نفسي لحد الحديث الصحيح أخذ مني حوالي 21 يوم حتى فهمت بعد ما ابتديت اقرأ في الحديث يعني مصطلح حديث ابتديت افهم معنى المصطلحات المصطلح يذكرت لكن اعتبرتني عبارة في حد الحديث الضعيف الذي لا يوجد وكنت حتى اساعد نفسي على الكهف كنت اجد بعض الصغار من القرية يعني في محل اعدادي واشرح لهم وانا انا اشرح لنفسي لانهم لا يفهمون فانا اتي واسلمهم واشرح وكان تعرف يسلم ما يشرح لتجد انه يصير عندي شيء من النفاق لجسمه يبقى جيد ومتوسط ونحو ذلك فكنت اشرح لهم وانما اشرح الحقيقه لنفسي لاني ما اعرف احدا وبالله عن هذا العلم حتى جاءت هذه العباره في هذا الكتاب والضعيف الذي لا يستجره والذي تقاعد به الجابر والضعيف غير المنجبر والذي تقاعد به الجابر عن مرتبه الذي لا يستجره إذا أجاب المنجبر وتقاعد به ما فهمت قبل وكان نوع الجبر بعد العصر بعد ما صليت الفجر جلست بقى إيه أنخلص بقى وأزيد الكتاب عبارة يمين شمال عشان أفهم يعني كيف أقول له أنا رأي حصل فلا لا أفهم لابد أن أفهم وأحاول فهم العبارة أبدا مغلقة تماما وجلست أمامي وأنا أخذ نوما دون للناس ماذا أقول له فجعلت أقول يا جماعة الحديث الضعيف وزوري من جبر وتفاعل منه الجبر كلام واضح وهو ما هو واضح من الجليل إنما أنا أتكلم لعلها إيه تأتي من هنا تأتي من هنا فقلت جار يعني تفاعل منه جار يعني تعرفين من جبراتي أول ما وصلت سمة من جبراتي اتفتحت الإيه اتفتح التعريف أنت عارفين العظم إذا عظم الإنسان إذا اتفتح فيأتي العظم على بعضه وبعدين يجبره وإذا يجبره حتى يرجع العظم إلى إيه إلى مكانه فإذا لم تنفع الجبيرة يبقى هذا الرجل لا يستطيع أن ينتفع بعظمه فذلك الحديث الضعيف يقدر لأن كل واحد منه كل فريق من طرقه ضعيف فإذا ضمنت هذا إلى هذا إلى هذا إلى هذا فإنما جبرته فإذا يبدل معنى القول فالحديث الذي لا ينجبر لوثيق الضعف الذي تقاعد له الجبر يعني أي أن هذا الجبر لا ينفعه فلذلك لا يحتج به فتصور أنا لو وجدت شغل في مطلع مثلا هذا الظهر وانما عثرت على السوق بعد ما استغيث بالكتاب وبدأت اعرف ان فيه طلبة في مشايخ وبدأت اجل ان تفهم كيف مثير ان الله تعالى فلو اني وجدت شيخا في اول العلم كان لخص لهذا العلم في المدة التي ان تخصها في معرفة الحديث الصحيح الى الحديث الضعيف مجرد تعرفها فقط بعدا عن كوني اتمرس عن هذا العلم المخصص. فتجد ان قراءتك على المسايخ او قضيتك على المسايخ يختصر لك العمر ويصحح لك الفهم لان انت ربما تقرا فتخرج العظام ولذلك الجرى على الفهم كثير من العلماء التحذير من اخذ العلم من الصحف يقول إنه ربما كلمة تنقلب عليك وأنت تنقلها على الخطأ وتفهمها على الخطأ، يكون تصريف لفظ وتصريف معنى يجب أن يصلح. وأسجلته في أخبار المصحفين أشياء مخجلة، يعني وهي مخجلة مضحكة، لأن يعني يذكرون أن رجلا كان يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى يحفظ بدون شيء، وكان تعرفين قديما الكتابة لم يكن فيها إعجام، لم يكن فيها نقص، فالذي لا يتلقى مثل هذا القرآن على المسائل ما يخطئ كل يوم. فهذا الرجل كان هو أحفظ من في القرية، فجاره شيخ كبير ماهر، فالمهم إمام القرية ده اللي هو المصحف هذا دعا هذا الشيخ لما نجي قال له يعني مثلا أنت تتغدى عندي، فلما تغدى انتحى به جمالا وقال له إني الحمد لله أقرأ من كتاب الله الشيء الكثير، لكن أشكلت علي بعض أحرف في الحمى، فقال له وما أشكل عليك فيها؟ قال له إياك نعبد وإياك تستعين وما تستعين. يعني هو المستعين لما تكلم النقاط ورجل ما يعرف شيء من ما يقرأها كذا إياك تستعين وإياك تستعين، قال له على كل حال أن أقرأها تستعين أرجم بالأطوال. ويروي أعداء حمزة بن خليل الزيال صاحب القراءة المشهورة قراءة حمزة عنه أنه لماذا لفل بالزيال مع أنه ليس تلقي للأسرة ولا زيال ولا زيال ولا أيوه، قال لأنه أول ما بدأ يقرأ القرآن الكريم قرأه وحده ليس عليه، فسمعه أبوه يقرأ يقول ألف يا مين ذلك الكتاب لا زلت فيه، قال قم تلزم السيوف. فالخطيب الزيال ونقول على أحمد جليل أن يعني سمعوا على قراءة حمزة على عليه وعلى قراءته، لكن هذا عن أخذ من الاستخدام. أما في الحديث فحدث ولا حرج، في الحديث حدث ولا حرج. يعني مرة رجل سمع ابن معين يقول حدثني فلان عن فلان عن طاووس، فقام ونفض ناقل تحتجون علينا بالقبور، لا يعرف أن في رجل طاووس. ويقال ان بعض الناس قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب فأراد ان ينفذ الحديث فأخذ سكينة وخار، فهذا حتى لا نفذ المتين فبدأ للمسجد فرأى قال ما هذا الذي يجب له؟ قال لفنفذ للسنة. قال وما في الحديث؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الى الصلاة فليأتي بسكينة وخار، وهي بسكينة وخار فصحفها. وهكذا فأخبار التصريف عار يلحق صاحبه، فيأتيك من التصريف لا سيما في الأسماء التي لا يدخلها الثواب، يأتيك من التصريف أنك أنت تلزم فيه. ولا أنسى المحاورة جرت بيني وبين بعض الناس في مسألة المجلة وبين الركعتين، أي أساس هذه المسألة من حوالي أكثر من 10 سنوات هي المسألة شغل السابق، ما أروح أي بلد إلا الركعتين أو الإمام، كانها من أصول الدين. فقلت إن من ضمن الأشياء أن ابن عمر في مستدرك الحاكم كان يضع لديه خبر الزكية ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال هذا الحديث مقلوب. قلت وهذا ادعى الخلفي؟ قال الحاكم ادعى الخلفي، فكان غير موجود، قال له في المستدرك، ففتحنا المستدرك فإذا الحاكم يقول بعد هذا الأثر وهذا الذي روي عن ابن عمر الخلف إليه أمير، القلب إليه أن يعني قلبه هو مين؟ بذل القلب ده قال لك القلب إليه يعني حيث مخلوق أي يقول إنه مقلب على رويس، فبدل ما يقول للرجلتين قبل الإذن قال الإذن قبل الرجلتين. قلت سبحان الله أنت تذكرني بالشيخ الذي مر على قارئ يقرأ وخر عليه السقف من تحته فقال لا عقل ولا قرآن، يقول أن السقف منه يكون من فوق وليس من أسفل فكيف يخر عليه السقف من تحت؟ فلا عقل ولا قرآن. هنا الرجل يقول والقلب إليه أنا يعني مو مخلوق، فالحضور على الشيخ يفوت من مثل هذا الفهم الخطأ سواء كان فهما أو كان تصريفا جليلا. يعني قرأت لبعض الناس وهو من يبدو أنه ينتهي من مثل الخوارج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعات لأهل الكبائر من أمته، يقول هذا الحديث معناه ليس معنى أهل الكبائر الذين يرتكبون الكبيرة من الذنب

حتى ان رجل من الغرباء جاء وجلس بجانب الاعمى والان لم يقرا اي حد يجلس بجانبه، لكن الرجل ما يعرف ان العاده انهم لا يجلسون بجانب الاعمى، لكن جلس فحس به الاعمى. فكان يقول حدثنا يرفق عليه فلان ويرفق عليه، وهم ينهينه ان يتحرك له انه لو قالوا يجلس تعمل ذا ممكن يقف مجلس تحديد، فصبر على هذا حتى انتهى المجلس. فاي جل اكثر من هذا؟ تربيع، كان يتربى وكان صديقا، والمربي يحتاج الى هذه المواضع في الشده حتى ليه؟ حتى لا يعني يتفرق منه الحبل كما تريد، حتى انه ليس هذا فقط، حتى مع الحلقين يعني حتى الذين يطلبون العلم. كان اذا دخل يامره بشيء فاذا خالفه اطمان، حتى ذكروا انه قال لاصحابه ابغوني حجاما اخر، ابغوني حلاقا اخر. نعرف الحلاق دائما ايه؟ كان مبالع عربي ايه كلام على طول على طول على طول، ليس مثل الكلام، هو يريد حلاقا اخر يعني ما يتكلم من احلال الخلاق، ما يعود حديث يا ابو محمد حديث الكلام الحديث العلان مش عارفين. فبحث له عن حلاق واخذوا على الحلاق نواسيه، اياك ان تتكلم، اياك ان تساله سؤالا، اياك فالرجل حلق له رأسه حتى بلغ النهر مثل شغلة الكلام. قال يا محمد حديث ما أكمل، فقفز الأعمى على كرسي بنصف رأسه ودخل الدار، فظل ثلاثة أيام ونصف رأسه محلوق حتى أن كان يعني يقول خلاص الرجل لم يتكلم، تعالى أبدا بعد ثلاثة أيام من الحول أو وظهر إلى الرجل فحلق له نصف الأخ ولم يتكلم. هذا كان عند الأعمى رحمه الله حبة، كان يستخدمه في تربية الطلبة، ولم يكن الأعمى هكذا بل كان كثير من المسائل يعني الناس أذكر مثلا واحد من عين. ذكر ابن عساكر في ترجمته في طريق دمشق أن رجلا جاءه وقال يا أبا زكريا أنا مستعجل حدثني بحديث أذكرك به. قال له اذكرني إذ طلبتني حديث فلم أفعل وأبى أن يحدثك. وأبو بكر بن عياض أيضا وارث هذه الشدة عن الأعمى، كان عشرا جدا ما يستطيع يعطيه حديثا، حتى انهم قالوا له ذات يوم يا ابا بكر حدثنا بحديث، قال ولا بنصف حديث، قالوا حدثنا بنصف حديث، فقال لهم اختار السند او النقل، فقالوا انت عندنا اسناد، نحن يكبروه كذا عشان خاطر يحن، انت عندنا اسناد، فقال لهم كان ابراهيم وبحر ذي الزمن، فقال الخطيب تنظر اليه كيف انه حدثهم بشيء لا ينفعهم، يعني ظن عليهم حتى في النصف الحديث ان يحدثهم بشيء ينفعهم. كان هذا كان يربون طلبة، ما كان يعطون علما فقط، إنما كان يربون الطلبة مع العلم. فلذلك إذا لزمت المشايخ تأدبت كثيرا وراء عنك كثير من الأخلاق الجاهلية، لا سيما إذا تعددت مشايخك، لأن الذي يلزم شيخا واحدا إذا وقع الشيخ في حضرة سقط وراءه، وكما قال الأول الذي يقتصر على شيخ واحد كمن له زوجة واحدة، إذا حاضر حاض معها وإذا نفست نفس معها وهي مرضت مرضها. أما الرجل الذي يعذب فهو ليس كذلك، فكذلك الرجل إذا طلب العلم عن عدة مشايخ فإنه لا يستطيع أن يعرف خطأ شيخه الأول إلا إذا جالس شيخه الآخر. ولذلك ترى في السماع والإنصاف في البحر عند من له أكثر من شيخ أكثر ممن له شيخ واحد، إنه ليس واحد لو تبنى مسألة هو وراه بقدره وقدره يقول بقوله ويجمع جرانيده لسبيل نصر قول هذا الشيخ لخلاف إذا كان له أكثر من شيخ. لذلك طلب العلم على المشايخ مهم جدا. طيب بالكتب، ما هو السبيل الى الانتفاع بالكتب وهي كثيره؟ لانك انت لو دخلت في الكتب على غير منهج تفارق عنك امر. افضل وسيله بعد ما تعطي القدر من العلم، هذا الكلام الموجه الى من حصلوا الفرض العيني ويريدون ان يتخصصوا، يعني كلامنا ليس للذين يقولون الفرض العيني اتبار. أفضل وسيلة أن تأتي في كل فن من الفنون بأفضل كتاب وأشده تحريرا، وتبدأ تخدم هذا الكتاب وتقرأه بجماعة. فمثلا افترض مثلا أنك تبنيت كتابا فقهيا، كتابا واحدا فقهيا، فتأخذ على سبيل المثال نيل الأوتار أو تأخذ سبيل السلام، والممثل مثلا بكل السلام على اساس انه هو من اكثر الكتب يعني من اكثرها وافضلها. كيف تنتفع بالكتب والسلام؟

يعني تجد على الأقل يريد خمس ساعات في اليوم، لو عندي ذهن وقرار بإقبال ونهم خمس ساعات هذي بكي ثانيا ما العمل في حالة عدم وجود طالب علم متمكن لطلب العلم على يديه يعني لن يعمل انه غير ممكن من منطقة كلها كثير حتى في طالب علم جيد ما يقول ابن شيخ يعني ان اذا الانسان فقد الماء فليتيمم يعني يستفيد بخبرة ناس رقيقة في هذا المضمار في تجهيل بعض الصعوبات التي يجدها في فكر الفن وهنا يستحب لمثل هذا انه يوقع طلب العلم وهو ما يفعل هذا الا رجل يعني نذرا سهولا لذلك يعني يستهين مقاعد في سبيل الله اما ان هو يجد لنفس الاعذار ويقول انا عندي ما استطيع وعندي اذا فليكن هذا العلم لكن الدراسه على المشايخ فيها الفوائد التي تذكرتها ما نقلته عن الآن رحمه الله تعالى هل هو منهج الشرع النبوي في معاملة الشرك وظلامهم وليس في هذا شيء من كتم العلم وهو ما كتم علمه لا هو ما كتم علمه بدليل أننا قلت في مطلع الكلام أن دواوين الإسلام يلآن من حديث الأعمى لكنه كان بعد أن يستد عليه كان يرضى عليه فيحدثه ونسيت أن أذكر في هذا الكلام أنه كان إذا بعد أن يشتد عليه كان إذا رضي عنه حدثه وهو ويقول لو كنت بطالا لاستقذرت منه لأن مثلا أعمى يعني كان في وجهي عنه فقل لو كنت بطالا لاستقذرت منه إنما رفعني الله بهذا العلم فهو كان يحدث ما كان يشح ولا كان يكتم علم لكن كان يؤذب فالأخ يقول يعني نفسه أن يكون أخي الشباب بنفس هذه الأخلاق هو قال لا يعني احنا عندما ضربنا المثل بهذا عللنا لماذا كان الأعمى يسلك هذا السبيل وإلا كان لكل مقام مسار يعني أحيانا بعض الناس ما يسلك معه إلا الشدة وبعض الناس ما يسلك معه إلا اللين فوضعت الشدة كتنوبة اللين والعكس هذا لا شك أنه خطأ فكلما كان هناك إقبال على الشيء وأنهم يحتملون منه جاءت له أن يفعل مثل هذه الأشياء لكن الإنسان متروك أو يسلك له تعظيم في قلوب الناس إذا عين مثال الأعمى يصدون عنه هو الإنسان يستخدم ما يسميه المتقدمين بالفكر النفسي في هذا الخلل هل يقال في هذا الكلام لا طبعا نعم طبعا الزمان كان العلماء يتعففون أن ينتقلوا بالكتب العلمي إلى أحد حتى إن الإمام البخاري لما قال هذا الأمير إنه كان عبد الله بن طاهر قال له إني أريد أن تقرأ كتابك على أولادي كتاب الخليفة الكبير الكتاب الصحيح على أولادي هنا في القصر قال إني لا أظل العلم ويحمله الأبر الشرفين فإن كان لأولادك حاجة فليأتوني في اليوم قال يأتوك ولكن حفظهم بهدي قال لا أحفظهم بشيء دون المسلمين فإن شئت فمنعني حتى يكون لي في جهة عند ربي فعندما يقول يعني الإمام البخاري يقول هذا الكلام في عز دولة العلم وكان الأمراء يقرون أهل العلم لكن الآن أنت بتحمل علمك على كتفك ويعني تتردد على الطلبة لعلهم يقبلونك وهذا بسبب اختلاف الأحوال إن وضع الإنسان رجل على رجل وقال من أرى مثل من أراد أن يخلوني لعله يفوت نهاية كثير كثير فهو بيأخذ هذا العلم وينبه به إلى الناس يعلم الناس وطبعا اختلاف الأزمان والبيئات له دفع الحكم ذكرت في مقدمة كتابة المثلة في الأخليف الباسخة المثلة المثلة في الأخليف مثلة في الأخليف كتاب باسخة المثلة على الكوز صحح هم الشيخ الأنواني في الكتاب عن الأكثر الأنوان والأول سنة يطلع كلمة المثلة في الموظف للأنوانطار بأسفل الموظفة الحديث الآخر الذي من قبل ما يطلع فيه الأنشد الحاجة في أسفل صوري لهم عن كتبه من الحكومة فيه هو أنا ذكرت في المقدمة قلت إلا ما نبذ عني ووقع فهمه فذكرت فقلت فإن كنت قد ذكرت الحديث الذي ذكرته فأنا أدخل على حاله لعل يكون فيه فائدة زائدة لأن هذه الأحاديث كنت كتبتها